هل آيات الصفات والأحاديث من المتشابهات أم من المحكمات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره؟ هي من جهة من المتشابهات، وذلك فيما يتعلق بالكيفيات، وليست من المتشابهات من حيث أن لها معنى ظاهرا كما قلنا آنفا في قول السلف أمروها كما جاءت، يعني بالمفهوم العربي، والمثال عن ذلك سابقا ذكرناه أيضا. فهي بهذا الاعتبار، أي بمعنى أن هذه الآيات لها معاني معروفة في اللغة العربية، فهي غير متشابهة. أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو